عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولما كان هذا من أعلى الدرجات وهذا في أسفل الدرجات كان بينهما من الفروق والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدهما وكذب الآخر ما يظهر لكل من عرف حالهما. ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة، كما أن دلائل كذب المتنبيين كثيرة متنوعة كما قد بسط في موضع آخر. أورد رحمه الله تعالى هذين الفصلين للجواب على أول شبه واعتراضات النصارى، وخصوصا تلك الرسالة التي أشار إليها رحمه الله وأنها اشتهرت بين النصارى وعلمائهم. فبدأ بالفصل الأول وهي المقدمة والتوطئة، بأن حال أهل الكتاب عموما والنصارى خصوصا كحال من سبقهم في التغيير والتبديل لما أنزل الله سبحانه وتعالى، بأن ينصرفوا عن الحق الذي علموه إلى المتشابه، أو أنهم لقلة فهمهم يتمسكوا بالمتشابه ويعرضوا عن الصريح الواضح. وهو ذكر أن هذا ربما لأنهم لم يفهموا معناه، أو وهذا الثاني وهو الأكثر والأغلب أنهم فعلوا ذلك على وجه تغطية الحق والتلبيس على الناس، وهذا هو الذي يظهر من هذه الرسالة، لأنهم لا يتخذون شبهة واحدة بل شبه متتابعة يدل على أنهم يريدون أن يغطوا الحق بهذا الكذب وهذا التلبيس. ثم أشار رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أن مسألة بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث للعرب ولغير العرب أدلة ذلك كثيرة في كتاب الله على خلاف ما ظن هؤلاء. ولكن قبل ذلك يريد أن ينبه رحمه الله أنه ينبغي أن يعلم أولا صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن كل من ادعى الرسالة والنبوة لابد أن تعرف شواهد صدقه بأمرين: بخبره وأمره، فيعلم أن خبره وأمره يدل على أنه مبعث ومرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه إما مرسل لطائفة خاصة أو مرسل للناس عامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي دلت أدلة الكتاب والسنة وأخبار الرسل قبله أنه مرسل من عند الله حقا وصدقا أولا، وأنه مرسل للناس عامة ثانيا. والمسألة الثانية تأكيد أنه صادق فيما بعث به عليه الصلاة والسلام، وشواهد ذلك كثيرة سيأتي إن شاء الله ذكرها مما ذكر في كتاب الله الذي استدلوا به أي هؤلاء النصارى، فلزمهم أن يقبلوا ما ذكر فيه ما داموا صححوا الاستدلال به، لأنهم استدلوا على شبهتهم بآيات من الكتاب، فيلزمهم أن يقبلوا ما جاء من آيات أخر إن كانوا طالبين للحق. وإن كانوا كذبوا بهذا الكتاب فيلزمهم ألا يستدلوا بشيء منه، لا يستدلوا بشيء، وما دام أنهم قبلوا الاستدلال بشيء منه يلزمهم قبول ما ورد فيه كذلك مما هو حجة عليهم، فضلا عما جاء في أخبار الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ما يؤيد ما سيذكره المؤلف رحمه الله. ثم جعل الفصل الثاني في ذكر شيء من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيان أن الكذب على الله عز وجل من أعظم الكذب، وكفى في برهان صدق رسالته عليه الصلاة والسلام تأييده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا في بعض الأقاويل، فكيف برسالة كاملة؟ فعلم بذلك أنه رسول الله حقا، والله جل وعلا يقول: وكفى بالله شهيدا، أي على صدق رسالته أن الله جل وعلا شاهد وهو يؤيده ويعينه وينصره، فلو كان كاذبا على الله لما نصره ولما أيده ولما جعل له الظفر على أعدائه، بخلاف من ادعى الرسالة والنبوة، فلا يوجد أحد يدعي الرسالة والنبوة يكون أمره إلى ظفر أبدا، بل أمره إلى سفول، فهذا مسيلم الكذاب جعل الله أمره إلى سفول، وهذا الأسود العنسي كذلك مدعي النبوة والرسالة جعل الله أمره إلى سفول، ولا يزال في أوساط المسلمين وعند النصارى وقبلهم عند اليهود أناس يدعون الرسالة والنبوة فيجعل الله أمرهم إلى سفول. فعلم أن تأييد ونصر هذا الرسول دليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله تفنيد الشبهة. طيب، إلى هنا إن شاء الله.